يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في شرح التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فمرحبا بكم الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم في الأخوة المستمعين. لا يزال الكلام مستمعي الكرام في حديث صفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمضى الكلام في صدر الحديث إلى قوله فتحدثت عنده ساعة ثم قامت، أي صفية أم المؤمنين، تنقلب أي تنصرف إلى منزلها، يقال قلبه يقلبه، وانقلب هو إذا انصرف، قال ابن الملقن فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، فتح الياء وسكون القاف، أن يردها إلى منزلها، قاله العيني، حتى إذا بلغت باب المسجد، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة. يقول ابن حجر في رواية ابن أبي عتيق الذي عند مسكن أم سلمة، والمراد بهذا بيان المكان الذي لقيه الرجلان فيه، لا بيان مكان بيت صفية. والمراد بهذا، انتبه العبارة، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، قال ابن حجر في رواية ابن أبي عتيق الذي عند مسكن أم سلمة، باب أم سلمة معروف أنه باب المسكن الذي تسكنه، والمراد بهذا بيان المكان الذي لقيه الرجلان فيه، لا بيان مكان بيت صفية. في الفتح الباري، وهذا الكلام منقول منه، لإتيان مكان بيت صفية، والذي يظهر أن صواب العبارة حتى في طبعة بولاق لإتيان مكان بيت الصفية، والذي يظهر أن صواب العبارة لا بيان، قال المراد بهذا بيان المكان الذي لقيه الرجلان فيه لا بيان. واللفظ عند ابن حجر في فتح الباري المطبوع في جميع طبعاته بما في ذلك بولاق التي يصح الطبعات لإتيان مكان بيت الصفية. ومعلوم أن الطبعة السلفية أشرف على تصحيحها أو قام بتصحيحها شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز في المجلد الأول والثاني وشيء يسير من الثالث، ثم اطمأن إلى طبعة بولاق وقال اعتمدوها، فبقية الأجزاء كلها مأخوذة بحروفها من بولاق. فقوله لإتيان مكان بيت الصفية لا يظهر له معنى، إلا أنه من صواب العبارة لا بيان مكان بيت الصفية، إنما هو المكان الذي لقيه فيه الرجلان. مر رجلان من الأنصار، قال ابن الملقن كذا في البابين، يعني هذا الباب وباب زيادة وباب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه رجلان. وفي رواية سفيان بعد هذا، يعني بعد ثلاثة أبواب، باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه، أنه كان رجلا واحدا، كان رجلا واحدا. قال ابن التين ولعله وهم، لأن أكثر الروايات أنهم اثنان، ويحتمل أن هذا كان مرتين، أو أنه صلى الله عليه وسلم أقبل على أحدهما بالقول بحضرة الآخر، فيصح على هذا نسبة القصة إليهما جميعا، فيصح على هذا نسبة القصة إليهما جميعا وأفرادا. نبه عليه القرطبي، لأنه أنت خاطب واحد منهما والثاني يسمع، فهو تبع للمخاطب. وقال ابن حجر لم أقف على تسميتهما في شيء من كتب الحديث، لم أقف على تسميتهما في شيء من كتب الحديث، إلا أن ابن العطار في شرح العمدة زعم أنهما أسيد بن حضير وعباد بن بشر، ولم يذكر لذلك مستندا. وقع في رواية سفيان الآتية بعد ثلاثة أبواب فأبصره رجل من الأنصار بالإفراد، قال ابن التين إنه وهم، ثم قال يحتمل تعدد القصة. يقول ابن حجر والأصل عدمه، والأصل عدم، يعني عدم التعدد، بل هو محمول على أن أحدهما كان تبعا للآخر، أو خص أحدهما بخطاب المشافهة دون الآخر. ويحتمل أن يكون الزهري كان يشك فيه فيقول تارة رجل وتارة رجلان، فقد رواه سعيد بن منصور عنه شيم عن الزهري لقيه رجل أو رجلان بالشك، وليس لقوله رجل مفهوم، لأنه لا ينفي أن يكون اثنين كما في الرواية الأخرى. نعم رواه مسلم من وجه آخر من حديث أنس بالإفراد، ووجهه ما قدمته من أن أحدهما كان تبعا للآخر، فحيث أفرد ذكر الأصل، وحيث أو في حيث أفرد الراوي ذكر الأصل، وحيث ثنى ذكر الصورة. فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية معمر فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجاز، أي مضيا، يقال جاز وأجاز بمعنى الجواز العبور، جاز النهر يعني عبره، ويقال جاز الموضع إذا سار فيه، وأجازه إذا قطعه وخلفه. في رواية ابن أبي عتيق ثم نفذا، بالفاء والمعجمة، هل هو بالفاء والمعجمة أو بالفاء المعجمة؟ بالفاء والمعجمة الذال، يمكن الذال. هل يحتاج أن يقال بالفاء المعجمة؟ لا يمكن، لأن ما لها نظير إذا كتبت بالحروف، بالفاء ما لها نظير تلتبس فيه، فيكتفى مع عن بيان الإعجام والإهمال. والمعجمة التي هي الذال، لو قال بالفاء المعجمة والذال، الفاء لا تحتاج إلى بيان الإعجام والإهمال لأنها تلتبس بغيرها، والمعجمة يكفي عن أن يقول بالذال المعجمة لأنها تلتبس بالدال. لو قال بالذال التبست لو قال بالذال التبست بالدال سواء رسمت أو كتبت بالحروف، لكن اكتفى بقوله بالمعجمة لأن قوله بالذال لا يغني عن بيان الإعجام، أي خلفاه. وفي رواية معمر فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، أي في المشي، وفي رواية عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عند ابن حبان: فلما رأياه استحييا فرجعا، فلما رأياه استحييا فرجعا، استحييا بيائين فرجع. وهذه لغة قريش، ولغة تميم بياء واحدة استحيا، ولو كان لمثنى. وين هو يقصد هنا استحييا الرجلان يعني؟ نعم، المقصود أن الفعل استحيا، لا ما يقول استحيا، استحيا إذا أراد التثني على لغة تميم استحيا. ولغة قريش بيائين، ولغة تميم بياء واحد. إن الله لا يستحيي بيائين، ولغة تميم لا يستحيي بياء واحدة. والبخاري رحمه الله لما روى حديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت في كتاب الأدب من صحيحه، ترجم بلغة تميم وساق الحديث على لغة قريش. إذا لم تستحيي، لا، لغة قريش باب، لغة تميم باب، إذا لم تستحي بالكسر فاصنع ما شئت. والمتن على لغة قريش إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي، إثبات بيان واحدة، لأن الياء الثانية حذفت للجازم. فلما عند قالوا في رواية عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عند ابن حبان: فلما رآه استحييا فرجعا، فأفاد سبب رجوعهما وهو الحياء. ما في شك أن رؤية الرجل مع أهله لا شك أن من يقابله يستحي أن يتحدث معه أو حتى يلتفت إليه، وهذا موجود إلى الآن عند أصحاب الفطر السليمة، هذه عادتهم. فأفاد سبب رجوعهما وكأنهما لو استمر ذاهبين إلى مقصدهما ما ردهما، بل لما رأى أنهما ترك مقصدهما ورجع ردهما. قال على ما سيأتي: على هينتكما تعاليا ردهما. قال: وكأنهما لو استمر ذاهبين إلى مقصدهما ما ردهما، بل لما رأى أنهما ترك مقصدهما ورجع ردهما. قاله ابن حجر: فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، بكسر الراء أي على هينتكما. وقال ابن فارس: الرسل السير السهل، وضبطه بالفتح الرسل، وجاء فيه الكسر والفتح بمعنى التؤدة وترك العجلة، وقيل بالكسر التؤدة وبالفتح الرفق واللين، والمعنى متقارب. قاله العيني. وفي رواية معمر: فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: تعاليا. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: تعاليا، وبفتح اللام. قال الداودي: أي قفا، أي قفا. وأنكره ابن التين وقال: قد أخرجه عن معناه بغير دليل. تعاليا، تعاليا. قال الداودي: أي قفا. هل معنى تعالى يقف أو هلما وأقبل؟ الثاني. نعم. قال: وأنكره ابن التين وقد أخرجه عن معناه بغير دليل. وفي رواية سفيان: فلما أبصره دعاه فقال: تعال، بناء على أن مخاطب واحد على ما تقدم في اختلاف الروايات. نعم. عند هذا تفضلت من نقف الشيخ. أيها الإخوة المستمعون الكرام، ينتهي وقت لقائنا هذا اليوم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء على ما تفضل، ونسأله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.